يطلبون القرب إلى الله ويدعون الله ويخافونه ويرجونه. قال في الملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت وليكم جميعا أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم منهم مؤمنون. وقال سبحانه: وإذ قال عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم. قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. يعني كيف يعبدون المسيح ومريم وهما بشران يحتاجان للطعام؟ المعبود لا بد أن يكون كامل ما يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء بل هو كامل يوصل النفع إلى عابده. والمسيح وأمه يحتاجون إلى الطعام بشر يحتاج إلى الطعام إذا ترك الطعام مات ما يصح الألوهية ولا يصح العبادة. فكون عيسى وأمه يأكلان الطعام دليل على بشريتهما ونقصهما وعدم استحقاقهما للعبادة. إذا يحتاج إلى الطعام ما يصح العبادة بل هو بشر ضعيف ناقص. إنما الإله المعبود لا يحتاج إلى شيء قائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه. قل هو الله احد الله الصمد هو صمد في نفسه وتصمد اليه الخلائق في حوائجها فلا احتاج الى احد. الله لا اله الا هو الحي القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره قامت السماوات والارض فالقام هذا الكون كله والخلق كله قام بالله ليس له قيام الا بالله سبحانه وتعالى. هو مستحق العباده بحق وغيره لا يستحق. فعيسى وامه بشران يحتاجان إلى الطعام وإذا فقد الطعام ما أتاه.